السلام عليكم. في عام 93 في المغرب، في الدار البيضاء نفسها، في عندهم حي اسمه حي المعارف، وهذا الحي إلى الآن يمتلك بعض السمات والخصائص من الحياة الأوروبية أيام وجود الفرنسيين في المغرب، كانوا يعيشون فيها الحي هذا، وبعد ما تركوه كان الطابع هذا إلى الآن موجود فيها الحي هذا. وحي راقي جميل هادئ جدا، وفيه كثير من الناس اللي كانت تعيش أيام الفرنسيين، يعني اللي متزوج له فرنسية مثلا، أو فرنسي متزوج مغربية، أو إن يعني أحفادهم موجودين اللي هم الفرنسيين وعايشين. من بينهم امرأة اسمها مريان. مريان عمرها 60 سنة، توفى زوجها، كانوا عايشين في الحي وزوجها توفى، وبقت هي عايشة مع بنتها اسمها إيفيت. بنتها عمرها 30 سنة ومريان عمرها 60 سنة. وضعها المادي تعبان جدا، وكانت تعاني من ضائقة مالية، وما عندها مصدر دخل، وبنتها يلا حصلت لها وظيفة، وهم عاشقين الحياة في المغرب وما يروحون إلى فرنسا، وخلاص استقروا وعاشوا هني يعني أغلب سنوات عمرهم، وخلاص تطبعوا بطبع أهل المغرب واستقروا في الحياة. مالكم بالطويلة، كانوا يعيشون على راتب البنت اللي هي إيفيت. مريان كانت كبيرة وما تقدر تشتغل، ودائما جالسة في بيتها اللي يملكونه في الحي هذا، والحياة عندها حياة روتينية أبدا ما فيها شيء، يعني كانت تطلع شوي في الحي نفسه أو الأحياء المجاورة إذا احتاجت أنها تشتري أغراض شيء ملح يعني، وترجع البيت وتجلس طول اليوم مقابلها التلفزيون، حاطة التلفزيون وتستمع إلى الأخبار، حياتها هادئة جدا وروتينية. لكن بنتها تطلع تروح وعندها وظيفة وعندها صديقات وتجي يعني البيت وعايشين على هالطريقة هذه، وتروح الأيام وتجي الأيام. يوم الأيام ويخترب التلفزيون اللي أهم شيء عند مريان اللي كلها تقعد في البيت، لأن بدون هالتلفزيون في وسط هالجدران وما عندها حياة اجتماعية، فحست بضيقة ولازم تصلح التلفزيون، وما عندها فلوس تشتري تلفزيون جديد. قالت لا، أنا خلنا نشوف أحد يصلح لي. فطلعت تدور في الحي اللي هي فيه اللي هو حي المعارف، تدور تدور، قالوا لها شوفي في واحد يصلح التلفزيونات لكن موجود في درب السلطانة، منطقة درب السلطانة، حي درب السلطانة، وفيه داخل درب السلطانة مثل حارة معروفة اسمها كريان كلوطي، موجود فيها واحد يصلح التلفزيونات هناك. المهم راح تتمشى، ودرب السلطانة ما هو بعيد عنهم، كذلك يقع في وسط الدار البيضاء، وأنا سبق أني ذكرت كذا قصة حصلت في درب السلطانة. المهم راحت تتمشى إلى أن وصلت إلى محل لتصليح الأجهزة الكهربائية ومنها التلفزيونات. ولا هذا الشاب اللي عمره في وسط الثلاثينات جالس وحوليه عشرات الأجهزة وقطع الغيار ومحل بسيط جدا، وقاعد يشتغل ويصلح في أحد الأجهزة، ومرت عليه سلام عليكم. عليكم السلام. قالت له أنا عندي تلفزيون في البيت وأبيك تصلحه يعني. قال له حاضر ما في مشكلة، أسكر المحل وأجي معك. قالت له يلا أوكي. جاب هالصندوق العدة اللي عنده وشال الأغراض الأساسية اللي يقدر يصلح فيها التلفزيون، وسكر المحل وقعد يمشي مع منه مع مريان تمشي معاه لين وصلت إلى بيتها. دخل البيت وشاف التلفزيون وبدأ يصلح فيه، وفعلا ما كان يحتاج شيء كبير، يعني موضوع بسيط العطل، وصلحها وخذ أجرة البسيطة ومشت وكل على الله ولا كأن في شيء. رجعت مريان تجلس عندها التلفزيون مبسوطة أن اشتغل مرة ثانية، ومبسطة أنها أصلا كانت يعني خايفة أنها ما يتم إصلاحها لأنها ما عندها فلوس تشتري، لكن الحمد لله أنا قدر أنه يخليه يشتغل مرة ثانية. اجلست وهي مبسوطة، لكن السالفة الحين مو عند مريان ولا عند تلفزيونها، ده السالفة عند الفني اللي صلح التلفزيون علي. علي لما طلع من البيت ورجع إلى محله قامت تاخذه السوالف يفكر هذه المرة معرف إنها فرنسية وشاف البيت كبير وقاعدة فيه بروحها والبيت يعني بسيط وكأنه ما حد عايش غيرها في البيت، قاعد يفكر قال فرنسية وعايشة بروحها وتخليني أصلح لها تلفزيون قديم، هذه أكيد بخيلة وتجمع منها الفلوس ومكنزة، وهذه فرصتي أني أطلع على وجه الدنيا. قاعد يفكر ها ليش ما أسرق اللي عندها، هل هذه المرأة الفرنسية عايشة بروحها ولا في أحد، هل إذا دخلت عليها مثلا أحد راح يحس علي، هل عندها صداقات، هل عندها علاقات مع ناس ثانيين يعني ممكن يكشفون وجودي. قال أنا خلنا راقب البيت، وهذا علي بحياته أصلا ما أقدم على أي جريمة، لكن حس كأنها فرصة جته يعني، والشيطان لعب في تفكيره، وهو أصلا كان في ضائقة مالية محتاج يشتري عدة جديدة في المحل، محتاج يوسع ومحتاج أنه يطور من عمله ويبي راس ماله، وشاف هذه فرنسية عمرها 60 سنة عاش ببيت كبير بروحها وشكلها تجمع بهالفلوس وبخيلة، هذا باعتقاده ما يدري أنها المسكينة ما عندها شيء أصلا. قرر أنه يسرق بيت هالمرأة الفرنسية، لكن في البداية قال خلني أراقب الوضع، وقعد يراقب البيت طول اليوم، شاف ما حد يدخل ولا حد يطلع إلا مريان تروح محل تشتري خضروات مثلا، تشتري خبز، تشتري شيء بسيط وترجع. ما انتبه إن معاها بنتها اللي هي إيفيت هذه، وما شافها بلحظة المراقبة، ما شافها وهي تدخل وتطلع، فاعتقد إن مريان هذه عايشة بروحها. ويجيها اليوم الثاني يضرب عليها الباب الصبح، وهذه مريان قاعدة كالعادة من الصبح وحاطة القهوة الساخنة وطالع بها التلفزيون وهدوء وعصافير. ضرب عليها الباب، يوم افتحت الباب ولا هذا علي فني تصليح الأجهزة الكهربائية. ما استغربت لأنها هي امرأة يعني حبوبة ويعني وتحب يعني تشكل علاقات مع جيرانها مع الناس، وحست إنه شيء طبيعي يعني يمكن يمار يسلم يمكن. افتحت الباب، أهلين مرحبا كديرة لا بأس عليك لا بأس عليك. قال لها والله أنا جاي عندي شغل يعني خاص هني في أحد المنازل القريبة من بيتك، وتذكرت أنا جاي أسألك شلون التلفزيون إن شاء الله بخير. قالت لي والله الحمد لله توه صحي من النوم. شنو شلون التلفزيون؟ لا شغال ما في شيء. قال لا أنا حبيت أتأكد وكذا. قالت له يعني أصب لك شاي أقدم لك شيء حاجة. قال ها والله يلا. تعرفون الضيافة المغربية والشاي المغربي معروف عندهم يعني ضيافتهم. فشيء طبيعي لما احد يزور احد يقول له تعال اشرب شاي، قال يلا، جلس في الحوش والتلفزيون موجود وراح تسوي له القهوة وهو جالس يتلفت يتلفت شلون يسرق شلون يسرق. أول ما حطت له الشاي ويقوم علي وياخذ الشاي ويشرب، شربوا يعطيك العافية. لا ما يقول يعطيك العافية، العافية عندهم كلمة معناها ثانية النار أو شيء كذي، قال يعني يعطيك الصحة. وقالت له يا أهلين شلونك أنت شخبارك، وقال والله الحمد لله. شوي قامت مريان قالت له بروح أجيب لك يعني حلو شوكليت أو شيء كذي يعني. أول ما قامت وقعد يتلفت يتلفت يتلفت علي يتلف، خلاص عزم ما يبي يطلع من البيت الا انه ياخذ منها شيء. لكن الحين هذه شو يسوي فيها؟ قال ها اخنقها مثلا واخليها مثلا الى ان يقوم عليها واتركها واسرق، ولا اقتلها؟ زين ضروري اقتلها؟ يتردد يتردد ها شو اسوي شو اسوي. المهم راح جابت له صحن الحلو وهو مستحي، كل ما جابت له شيء يراجع نفسه يعني هذه امرأة مضيافة وشلون شلون يعني ها اقتلها لا ما اقتلها، اسرقها لا اجل الموضوع. وبعدين يفكر موضوعه انه محتاج مبالغ مالية والمحل محتاج أجهزة كهربائية ومحتاج إلى أدوات تصليح ومحتاج ومحتاج ومحتاج إلى أن انفجر. ويقوم علي أو يفتح علبة العدة اللي معاه، أول ما شاف ويشوف المفك، احنا نسميه درنفيس، المفك مفك البراغي، أو يمسك الملف ويغرسه في رقبة الامرأة الفرنسية. هذه انصدمت المسكينة على غفلة، ولا هو مدخل هالمفك في رقبتها وشلال دم ويرجع الى العدة. هذا المفك ما يقتل، جرحه صار عميق اوكي، لكن هذه بدأت تصرخ ويفتح العلبة ولا عنده مثل المشرط او الموس اللي يستخدم في قطع الاسلاك الكهربائيه، يعني شفره حاده جدا وقويه جدا. وهي تركض تبي تهرب منها تدخل الى احد الغرف وهو وراها بهالمشرط، او يمسكها من شعرها ويرجع راسها رقبتها للخلف ويجيب المشرط او ينحرها من الوريد الى الوريد. على طول المرأة بدت تشخر المسكينة إلى أن فارقت الحياة. لكن عمل مجزرة دم ترس البيت، واخذوا عندكم هالصدمة. قاعد يدور يدور يدور يدور يدور وين الكنز وين الفلوس وين تخبي فلوسها وين كذا، حصل يعني مبالغ بسيطة جدا، فكة خردة هذه اللي المسكينة كانت تجمعهم عشان تشتري فيهم يعني الحاجيات مثل الخضروات ولا تشتري فيهم الخبز، ما في فلوس ما في ذهب. وهذا انجن سوي جريمة وبالنهاية ما حصل شيء، قرب البيت فوق تحت شوي ويسمع صوت. الصوت هذا من وين؟ ولا توا جاي من برا، ولا هذه بنتها إيفيت اللي هو ما يدري أصلا أنها عايشة معاها. الظاهر المراقبة ما كانت مضبوطة عندها. البنت فتحت الباب ودخلت بشكل طبيعي، هو تخبى في أحد الغرف. لكن البنت أول ما دخلت بدأت تصرخ، شافت الدم مليان على الأرض وأطراف رجول أمها مبينة في يعني من باب أحد الغرف، لأن هذاك حاول إنه يخبيها لكن ما لحق، هذه فتحت الباب ودخلت البيت بسرعة. يوم عرف إنها خلاص اكتشفت من أول لحظة إن في جريمة عندها في البيت، طلع لها يركض فيها المشرط، والبنت تلف ترجع لورا تبي تفتح الباب مرة ثانية تبي تهرب من البيت، أو يمسكها نفس الحركة ونفس الطريق اللي سواها مع أمها، من شعرها وينحرها من الوريد إلى الوريد وينزلها على الأرض ويثبت راسها، ماسك شعرها كذي مثبت راسها على الأرض علشان لا تقوم. وقعدت البنت تنزف تنزف تنزف إلى أن فارقت الحياة. خلاص قضى على العائلة، ما في أحد ثاني، لكن الحين ارتكب جريمتين. شو اللي حصله؟ ما في شيء. يدور يدور، قال له أنا ما راح أطلع، خلاص ما راح أطلع من هالبيت إلا آخر شيء. ما لقى شيء له قيمة ممكن إنه يستفيد منه إلا التلفزيون اللي ذاك اليوم صلحه، ويقوم ويشيل التلفزيون على كتفه بعد طبعا ما نظف نفسه وكذا، وطالع من البيت وراح مشى فيه من هالتلفزيون من الحي المعاريف إلى حي درب السلطان. بعدها بيومين ثلاثة ويجون صديقات البنت إيفيت يضربون عليها الباب ما تفتح، يضربون الباب يضربون الباب ما تفتح، يسألون بلغوا الشرطة جو افتحوا الباب، ولا البنت متوفية والأم كذلك متوفية مقتلتين الأم وبنتها، وصار تحقيق في الموضوع وعلى طول أصلا بدون يعني حتى يعني خلال 24 ساعة من اكتشاف الجريمة تم إلقاء القبض على علي اللي هو فني تصليح الأجهزة الكهربائية، لأن أصلا اكتشفوا أن في تلفزيون وجيرانهم قالوا أن هذا وين عندهم تلفزيون كان موجود، وقبل فترة راحت هي جابت لها فني، وفي ناس قالوا بالحارة يبو احنا شفنا أصلا علي هذا اللي صلح الأجهزة قبل كم يوم شايل على ظهره تلفزيون وماشي فيه من الحي هذا إلى الحي هذاك، شايفينه كثير. ما طول مع رجال الأمن خلال 24 ساعة ألقوا القبض عليه ويعترف بالجريمة بتفاصيلها بالكامل، لكن بطويلة تم إحالة المحاكمة وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد. لكن شو الفائدة؟ راحت البنت وراحت أمها وضاعت هالعائلة، انفنت بسبة طمع علي اللي ما حصل شيء أصلا من الجريمة اللي ارتكبها. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.